الباب السادس في الكشف عن تلبيساتهم التي زوقوها بزعمهم في معرض البرهان على إبطال النظر العقلي وإثبات وجوب التعلم من الإمام المعصوم. وطريقنا أن نرتب شبههم على أقصى الإمكان ثم نكشف عن مكمن التلبيس فيها، وآخر دعواهم أن العارف بحقائق الأشياء هو المتصدي للإمامة بمصر، وأنه يجب على كافة الخلق طاعته والتعلم منه لينال به سعادة الدنيا والآخرة. ودليلهم عليه قولهم إن كل ما يتصور الخبر عنه بنفي وإثبات ففيه حق وباطل، والحق واحد والباطل ما يقابله، إذ ليس الكل حقا ولا الكل باطلا. فهذه مقدمة، ثم تمييز الحق عن الباطل لا بد منه، فهو أمر واجب لا يستغني عنه أحد في صلاح دينه ودنياه، فهذه مقدمة ثانية. ثم درك الحق لا يخلو إما أن يعرفه الإنسان بنفسه عن عقله بنظره دون تعلم، أو يعرفه من غيره بتعلم، فهذه مقدمة ثالثة. وإذا بطلت معرفته بطريق الاستقلال بالنظر وتحكيم العقول فيه، وجب التعلم من الغير ضرورة. ثم المعلم إما أن يشترط كونه معصوما من الخطأ والزلل مخصوصا بهذه الخاصية، وإما أن يجوز التعلم من كل أحد. وإذا بطل التعلم من كل أحد أي واحد كان لكثرة القائلين المعلمين وتعارض أقوالهم، ثبت وجوب التعلم من شخص مخصوص بالعصمة من سائر الناس، فهذه مقدمة رابعة. ثم إن العالم لا يخلو إما أن يجوز خلوه من ذلك المعصوم أو يستحيل خلوه، وباطل تجويز خلوه، لأنه إذ أثبت أنه مدرك الحق ففي إخلاء العالم عنه تغطية الحق وحسم السبيل عن إدراكه، وفيه فساد أمور الخلق في الدين والدنيا، وهو عين الظلم المناقض للحكمة، فلا يجوز ذلك من الله سبحانه، وهو الحكيم المقدس عن الظلم والقبائح، فهذه مقدمة خامسة. ثم ذلك المعصوم الذي لا بد من وجوده في العالم لا يخلو، إما أن يحل له أن يخفي نفسه فلا يظهر ولا يدعو الخلق إلى الحق، أو يجب عليه التصريح، وباطل أن يحل له الإخفاء فإنه كتمان للحق، وهو ظلم يناقض العصمة، فهذه مقدمة سادسة. وقد ثبت أن في العالم معصوما مصرحا بهذه الدعوة، وبقي النظر في تعيينه، فإن كان في العالم مدعيان التبس علينا تمييز المحق عن المبطل، وإن لم يكن إلا مدع واحد في محل الالتباس كان ذلك هو المعصوم قطعيا، ولم يفتقر إلى دليل ومعجزة. ويكون مثاله ما إذا علم أن في بيت في الدار رجلا وهو عالم، ثم رأينا في بيت رجلا، فإن كان في الدار بيت آخر بقي لنا شك في الذي رأيناه أنه ذلك العالم أو غيره، فإذا عرفنا أنه لا بيت في الدار سوى هذا البيت علمنا ضرورة أنه العالم. فكذلك القول في الإمام المعصوم، فهذه مقدمة سابعة. وقد علم قطعا أنه لا أحد في عالم الله يدعي أنه الإمام الحق والعارف بأسرار الله في جميع المشكلات، النائب عن رسول الله في جميع المعقولات والمشروعات، العالم بالتنزيل والتأويل علما قطعيا لا ظنيا، إلا المتصدي للأمر بمصر، فهذه مقدمة ثامنة. فإذا هو الإمام المعصوم الذي يجب على كافة الخلق تعلم حقائق الحق وتعرف معاني الشرع منه، وهي النتيجة التي كنا نطلبها. وعند هذا يقولون إن من لطف الله وصنعه مع الخلق ألا يترك أحدا في الخلق يدعي العصمة سوى الإمام الحق، إذ لو ظهر مدع آخر لعسر تمييز المحق عن المبطل وضل الخلق فيه. فمن هذا لا نرى قط للإمام خصما، بل نرى له منكرا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له خصم قط، والخصم هو الذي يقول لست أنت نبيا وإنما أنا النبي، والمنكر هو الذي لا يدعي لنفسه وإنما ينكر نبوته، فهكذا يكون أمر الإمام. قالوا وأما بنو العباس وإن لم ينفك الزمان عن معارضتهم فلم يكن فيهم من يدعي لنفسه العصمة والاطلاع من جهة الله تعالى على حقائق الأمور وأسرار الشرع والاستغناء عن النظر والاجتهاد بالظن، فهذه الخاصية هي المطلوبة. وقد تفرد بهذه الدعوة عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته، وصرف الله دواعي الخلق عن معارضتهم في الدعوة لمثلها ليستقر الحق في نصابه وينجلي الشك عن قلوب المؤمنين رحمة من الله ولطفا، حتى إن فرض شخص يدعي لنفسه ذلك فلا يذكره إلا في معرض هزل أو مجادلة، فأما أن يستمر عليه معتقدا أو يعمل بموجبه فلا. وهذه مقدمة واضحة لم نهمل من جملتها إلا الدليل على إبطال نظر العقل، حيث قلنا الحق إما أن يعرفه الإنسان بنفسه من عقله أو يتعلمه من غيره، ونحن الآن ندل على بطلان نظر العقل بأدلة عقلية وشرعية وهي خمسة. أما الأول وهي دلالة عقلية، أن من يتبع موجب العقل ويصدقه ففي تصديقه تكذيبه وهو غافل عنه، لأنه ما من مسألة نظرية يعتقدها بنظره العقلي إلا وله فيها خصم اعتقد بنظر العقل نقيضها، فإن كان العقل حاكما صادقا فقد صدق عقل خصمك أيضا، فإن قلت لم يصدق خصمي فقد تناقض كلامك، إذا صدقت عقلا وكذبت مثله، فإن قلت صدق خصمي فخصمك يقول أنت كاذب مبطل، وإن زعمت أنه لا عقل لخصمي وإنما العقل لي فهذه أيضا دعوى خصمك، فبماذا تتميز عنه؟ أبطول اللحية أم ببياض الوجه أم بكثرة السعل أو الحدة في الدعاء؟ وعند هذا يطلقون لسان الاستهزاء والاستخفاف معتقدين أن لهم بكلامهم اليد البيضاء التي لا جواب عنها. الدلالة الثانية قولهم إذا حاكم مسترشد تشكك في مسألة شرعية أو عقلية أو زعم أنه عاجز عن معرفة دليلها فماذا تقولون عنه؟ أفتحيلونه على عقله ولعله العامي الجلف الذي لا يعرف أدلة العقول؟ أو هو الذكي الذي ضرب سهام الرأي على حسب إمكانه فلم تنكشف له المسألة وبقي متشككا؟ أفتردونه إلى عقله الذي هو معترف بقصوره وهذا محال؟ أو تقولون له تعلم طريق النظر ودليل المسألة مني؟ فإن قلتم ذلك فقد ناقضتم قولكم بإبطال التعليم، إذ أمرتم بالتعليم وجعلتم التعليم طريقا وهو مذهبنا، إلا إنكم أبيتم لأنفسكم منصب التعليم ولم تستحيوا من خصمكم المعارض لكم المماثل في عقله لعقلكم. إن هذا المتعلم يقول قد دعاني إلى التعلم منه خصمك، وقد تحيرت في تعيين المعلم أيضا، وليس يدعي واحد منكم العصمة لنفسه ولا له معجزة تميزه ولا هو منفرد بأمر يفارق به غيره، فلا أدري أتبع الفلسفي أو الأشعري أو المعتزلي وأقاويلهم متعارضة وعقولهم متماثلة، ولست أجد في نفسي الترجيح بطول اللحية وببياض الوجوه، ولا أرى افتراقا إلا فيه أن أتفق. فأما العقل والدعوة واغترار كل بنفسه في أنه المحق وصاحبه المبطل كاغترار صاحبه، فما أشد تناقض هذا الكلام عند من يعرفه. الدلالة الثالثة قولهم الوحدة دليل الحق والكثرة دليل الباطل، فإن إذا قلنا كم الخمسة مع الخمسة فالحق واحد وهو أن يقال عشرة، والباطل كثير لا حصر له وهو كل ما سوى العشرة مما فوقها أو تحتها، والوحدة لازمة مذهب التعليم، فإنه اجتمع ألف ألف على هذا الاعتقاد واتحدت كلمتهم ولم يتصور بينهم اختلاف، وأهل الرأي لا يزال الاختلاف والكثرة تلازمهم، فدل أن الحق في الفرقة التي تلازم الوحدة كلمتها، وعليه دل قوله تعالى لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الدلالة الرابعة قولهم الناظر إن كان لا يدرك المماثلة بين نفسه وبين خصمه فيحسن الظن بنفسه ويسيء بخصمه فلا غرو، فإن هذا الغرور مما يستولي على الخلق وهو شغفهم بآرائهم وجودة عقولهم، وإن كان ذلك من أدلة الحماقة، وإنما العجب أنه لا يدرك المماثلة بين حالتيه، وكم رأى نفسه في حالة واحدة وقد تحولت حالته، فاعتقد الشيء مدة وحكم بأنه الحق الذي يوجبه العقل الصادق، ثم يخطر له خاطر فيعتقد نقيضه، ويزعم أنه الآن تنبه للحق، وما كان يعتقد من قبل فخيال إن خدع به، ويرى نفسه على اعتقاد قاطع في الحالة الثانية تساوي اعتقاده السابق، فإنه كان قاطعا بمثل قطعه الآن. فليت شعري من أين يأمن الانخداع وأنه سيتنبه لأمر يتبين به أن ما يعتقده الآن باطل. وما من ناظر إلا ويعتقد مثله مرارا، ثم لا يزال يعتز آخر بمعتقده الذي يماثل سائر معتقداته التي تركها وعرف بطلانها بعد التصميم عليها والقطع بها. الدلالة الخامسة، وهي شرعية، قولهم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ستفترق أمتي 72 فرقة، الناجية منها واحدة، فقيل: ومن هم؟ فقال: أهل السنة والجماعة. فقيل: وما السنة وما الجماعة؟ قال: ما أنا الآن عليه وأصحابي. قالوا: وما كانوا إلا على الاتباع والتعليم في كل ما شجر بينهم وتحكيم الرسول عليه السلام فيه، لا على اتباع رأيهم وعقولهم، فدل أن الحق في الاتباع لا في نظر العقول، وهذا تحرير أدلتهم على أقوى وجه في الإيراد، وربما يعجز معظمهم على الإتقان في تحقيقه إلى هذا الحد، فنقول وبالله التوفيق: الكلام عليه منهجان، جملي وتفصيلي. المنهج الأول وهو الجملي: إنا نقول: هذه العقيدة التي استنتجتموها من ترتيب هذه المقدمات ونظمها بطريقة النظر والتأمل، فإن ادعيتم معرفتها ضرورة كنتم معاندين، ولم يعجز خصومكم عن دعوى الضرورة في معرفتهم بطلان مذهبكم، وإن ادعوا ذلك كانوا أقوى مقيلا عند المنصف، وإن ادعيتم إدراكها بالنظر في ترتيب هذه المقدمات ونظمها على شكل المقاييس المنتجة فقد اعترفتم بصحة النظر العقلي ويدعى بطلانه، فهذا الكلام مفحم له وكاشف عن خزايته، أو يقال له: عرفت بطلان النظر ضرورة أو نظرا، ولا سبيل إلى دعوى الضرورة، فإن الضرورية ما يشترك في معرفته ذو العقول السليمة، كقولنا: الكل أعظم من الجزء، والإثنان أكبر من الواحد، والشيء الواحد لا يكون قديما محدثا، والشيء الواحد لا يكون في مكانين، وإن زعم أنه أدرك بطلان النظر بالنظر فقد تناقض كلامه، وهذا لا مخرج منه أبد الدهر، وهو وارد على كل باطني يدعي معرفة شيء يختص به، فإنه إما أن يدعي الضرورة أو النظر أو السماع من معصوم صادق يدعي معرفة صدقه وعصمته أيضا إما ضرورة أو نظرا، ولا سبيل إلى دعوى الضرورة، وفي دعوى النظر إبطال عين المذهب، فلتتعجب من هذا التناقض البين وغفلة هؤلاء المغرورين عنه. فإن قال قائل من منكري النظر: هذا ينقلب عليكم، إذ يقال لكم: وبما عرفتم صحة النظر؟ إن ادعيتم الضرورة اقتحمتم ما استبعدتموه وتورطتم في عين ما أنكرتموه، وإن زعمتم إنا أدركناه نظرا فالنظر الذي به الإدراك بما عرفتم صحته والخلاف قائم فيه، فإن ادعيتم معرفة ذلك بنظر ثالث لزم ذلك في الرابع والخامس إلى غير نهاية، قلنا: نعم، كان هذا الكلام ينقلب إن كانت المعقولات بالموازنات اللفظية وليس الأمر كذلك، فلتتأمل دقيقة الفرق، فإنا نقول: عرفنا كون النظر العقلي دليلا إلى العلم بالمنظور فيه بسلوك طريق النظر والوصول إليه، فمن سلكه وصل، ومن وصل عرف أن ما سلكه هو الطريق، ومن استراب قبل السلوك فيقال: طريق رفع هذه الاسترابة السلوك. ومثاله: ما إذا سئلنا عن طريق الكعبة فدللنا عن طريق معين، فقيل لنا: من أين عرفتم كونه طريقا؟ قلنا عرفناه بالسلوك، فإنا سلكناه فوصلنا إلى الكعبة فعرفنا كونه طريقا. ومثاله الثاني أن إذا قيل لنا بما عرفتم أن النظر في الأمور الحسابية من الهندسة والمساحة وغيرها طريق إلى معرفة ما لا يعرف اضطرارا، قلنا سلوك طريق الحساب إذا سلكناه فأفادنا علما بالمنظور فيه، فعلمنا أن نظر العقل دليل في الحساب، وكذلك في العقليات سلكنا الطريق النظرية فوصلنا إلى العلم بالمعقولات، فعرفنا أن النظر طريق، فهذا لا تناقض فيه. فإن قيل وبما عرفتم أن ما وصلتم إليه علم متعلق بالمعلوم على ما هو به، بل هو جهل ظننتموه علما، قلنا ولو أنكر العلوم الحسابية منكر فماذا يقال له؟ أوليس يسفه في عقله ويقال له هذا يدل على قلة بصيرتك بالحسابيات، فإن الناظر في الهندسة إذا حصر المقدمات ورتبها على الشكل الواجب يحصل العلم بالنتيجة ضرورة على وجه لا يتمارى فيه. هكذا جوابنا في المعقولات، فإن المقدمات النظرية إذا رتبت على شروطها أفادت العلم بالنتيجة على وجه لا يتمارى فيه، ويكون العلم المستفاد من المقدمات بعد حصولها ضروريا كالعلم بالمقدمات الضرورية المنتجة له. وإن أردنا أن نكشف ذلك لمن قلت بضاعته في العلوم فنضرب له مثالا هندسيا ثم نضرب له مثالا عقليا لينكشف عنه الغطاء وينجلي عن عقيدته الخفاء. أما المثال الهندسي فهو أن إقليدس رسم في مصنفه في الشكل الأول من المقالة الأولى مثلثا وادعى أنه متساوي الأضلاع ولا يعرف ذلك ببديهة العقل، ولكنه ادعى أنه يعرف بالبرهان نظرا، وبرهانه بمقدمات الأولى أن الخطوط المستقيمة الخارجة من مركز الدائرة إلى المحيط متساوية من كل جانب، وهذه المقدمة ضرورية إذ الدائرة ترسم بالبركار أو الفرجار على فتح واحد، وإنما الخط المستقيم من المركز إلى الدائرة هو فتح البركار وهو واحد في الجوانب. المقدمة الثانية إذا تساوت دائرتان بالخطوط المستقيمة من مركزهما إلى محيطهما فالخطوط أيضا متساوية وهذه أيضا ضرورية. المقدمة الثالثة أن المساوي للمساوي مساوي وهذه أيضا ضرورية. ثم الآن نشتغل بالمثلث ونشير إلى خطين منه ونقول إنهما متساويان لأنهما خطان مستقيمان خرجا من مركز دائرة إلى محيطها، والخط الثالث مثل لأحدهما لأنه خرج أيضا من مركز الدائرة إلى محيطها مع ذلك الخط، وإذا ساوى أحد الخطين فقد ساوى الآخر، فإن المساوي للمساوي مساوي، فبعد هذا النظر نعلم قطعا تساوي أضلاع المثلث المفروض كما عرف سائر المقدمات مثل قولنا الخطوط المستقيمة من مركز الدائرة إلى المحيط متماثلة وغيرها من المقدمات. المثال العقلي الإلهي وهو أن إذا أردنا أن ندل على واجب الوجود القائم بنفسه المستغني عن غيره الذي منه يستفيد كل موجود وجوده، لم ندرك ثبوت موجود واجب الوجود مستغنيا عن غيره بالضرورة بل بالنظر، ومعنى النظر هو أن نقول لا شك في أصل الوجود وأنه ثابت، فإن من قال لا موجود أصلا في العالم فقد باهت الضرورة والحس، فقولنا لا شك في أصل الوجود مقدمة ضرورية. ثم نقول والوجود المعترف به من الكل إما واجب وإما جائز، فهذه المقدمة أيضا ضرورية فإنها حاصرة بين النفي والإثبات مثل قولنا الموجود إما أن يكون قديما أو حديثا فيكون صدقه ضروريا، وهكذا كل تقسيم دائر بين النفي والإثبات، ومعناه أن الموجودات إما أن تكون استغنت أو لم تستغني، والاستغناء عن السبب هو المراد بالوجوب وعدم الاستغناء هو المراد بالجواز، فهذه مقدمة ثالثة. ثم نقول إن كان هذا الموجود المعترف به واجبا فقد ثبت واجب الوجود، وإن كان جائزا فكل جائز مفتقر إلى واجب الوجود، ومعنى جوازه أنه أمكن عدمه ووجوده على حد واحد، وما هذا وصفه لا يتميز وجوده عن عدمه إلا بمخصص، وهذا أيضا ضروري، فقد ثبت بهذه المقدمات الضرورية واجب الوجود، وصار العلم بعد حصوله ضروريا لا يتمارى فيه، فإن قيل فيه موضع شك، إذ يقول المعترف به جائز ويقول قولكم إنه يفتقر إلى واجب كل جائز وجوده غير مسلم، بل يفتقر إلى سبب، ثم ذلك السبب يجوز أن يكون جائز الوجود. قلنا في تلك المقدمات ما اشتمل على رفع هذا بالقوة، فإن كل ما ثبت له الجواز فافتقاره إلى سبب ضروري، فإن قدر السبب جائزا دخل في الجملة التي سميناها كلا، ونحن نعلم بالضرورة أن كل الجائزات تفتقر إلى سبب، فإن فرضت السبب جائزا فافرضه داخلا في الجملة واطلب سببه، إذ يستحيل أن يسند ذلك جائز آخر، وهكذا إلى غير نهاية، فإنه يكون عند ذلك جميع الأسباب والمسببات جملة جائزة، ووصف الجواز يصدق على أحادها وعلى مجموعها، فيفتقر المجموع إلى سبب خارج عن وصف الجواز المخرج، وفيه ضرورة إثبات واجب الوجود، ثم بعد ذلك نتكلم في صفته ونبين أنه لا يجوز أن يكون واجب الوجود جسما ولا منطبعا في جسم ولا متغيرا ولا متحيزا إلى سائر ما يتبع ذلك، ويثبت كل واحد منها بمقدمات لا شك فيها، وتكون النتيجة بعد حصولها من المقدمات في الظهور على ذوق المقدمات. فإن قيل العلوم الحسابية معترف بها لأنها ضرورية ولذلك لم يختلف فيها، وأما النظريات العقلية فإنها كانت مقدماتها كذلك، فلما وقع الاختلاف فيها؟ فوقوع الاختلاف فيها يقطع الأمان. قلنا هذا باطل من وجهين، أحدهما أن العلوم الحسابية اختلف فيها تفصيلا وجملة من وجهين، أحدهما أن الأوائل قد اختلفوا في كثير من هيئات الفلك ومعرفة مقاديرها، وهي مثبتة على مقدمات حسابية، ولكن متى كثرت المقدمات وتسلسلت ضعف الذهن عن حفظها، فربما تزل واحدة عن الذهن فيغلط في النتيجة، وإمكان ذلك لا يشككون في الطريق، نعم الخلاف فيها أندر لأنها أظهر، وفي العقليات أكثر لأنها أخفى وأستر، ومن النظريات ما ظهر فاتفق عليه وهو أن القديم لا يعدم، فهذه مسألة نظرية ولم يخالف فيها أحد البتة، فلا فرق بين الحسابية والعقلية. الثاني أن من حصر مدارك العلوم في الحواس وأنكر العلوم النظرية جملة الحسابية وغير الحسابية، فخلاف هؤلاء هل يشككون في علمنا بأن العلوم الحسابية صادقة حقيقية؟ فإن قلتم نعم اتضح ميلكم عن الإنصاف، وإن قلتم لا فلما وقع الخلاف فيه؟ فإن قلتم خلافه لم يشككنا في المقدمات فلما يشككنا في النتيجة؟ فكذلك خلاف من خالفنا في تفصيل ما عرفناه من الدلالة على ثبوت واجب الوجود لم يشككنا في مقدمات الدليل فلما يشككنا في النتيجة. والوجه الآخر من الجواب هو أن السوفسطائية أنكروا الضروريات وخالفوا فيها وزعموا أنها خيالات لا أصل لها، واستدلوا عليها بأن أظهرها المحسوسات ولا ثقة بقطع الإنسان بحسه، ومهما شاهد إنسانا وكلمه فقوله أقطع بحضوره وكلامه فهو خطأ، فلعله يراه في المنام، فكم من منام يراه الإنسان ويقطع به ولا يتمارى مع نفسه في تحققه، ثم ينتبه على الفور فيبين أنه لا وجود له، حتى يرى في المنام يد نفسه مقطوعة ورأسه مفصولا ويقطع به ولا وجود لما يقطع به. ثم خلاف هؤلاء لا يشككنا في الضروريات وكذلك النظريات، فإنها بعد حصولها من المقدمات تبقى ضرورية لا يتمارى فيها كما في الحسابيات، وهذا كله كلام على من ينكر النظر جملة. أما التعليمية فلا يقدرون على إطلاق القول بإبطال النظر جملة، فإنهم يسوقون الأدلة والبراهين على إثبات التعليم ويرتبون المقدمات كما حكينا، فكيف ينكرون ذلك؟ فمن هنا قالوا نظر العقل باطل، فيقال وبما عرفتم بطلانه وثبوت التعليم أبنظر أم ضرورة؟ ولا بد أن يقال بنظر، ومهما استدل بالخلاف في النظريات على فساد النظريات فقابله بالخلاف من السفسطائية في الضروريات، ولا فرق بين المقامين. فإن قالوا وبما أمنت الخطأ، وكم من مرة اعتدت الشيء نظرا ثم بان خلافه، فيقال له وبما عرفت حضورك بهذا البلد الذي أنت فيه، وكم من كرة اعتقدت نفسك ورأيتها ببلد آخر لم تكن فيه، فيما تميز بين النوم واليقظة، وبما تأمن على نفسك، فلعلك الآن في هذا الكلام نائم. فإن زعم إني أدرك التفرقة ضرورة، فيقال وأنا أدركت التفرقة بين ما يجوز الغلط فيه من المقدمات وما لا يجوز أيضا ضرورة ولا فرق. وكذلك كم يغلط الإنسان في الحساب ثم ينتبه، وإذا تنبه أدرك التفرقة ضرورة بين حالة الإصابة والخطأ. فإن قال قائل من الباطنية نحن ننكر النظر جملة، وما ذكرتم ليس من النظريات في شيء، بل هي مقدمات ضرورية قطعية رتبناها، قلنا فأنتم الآن لم تفهموا معنى النظر الذي نقول به، فلسنا نقول إلا مثل ما نظمتموه من المقدمات الضرورية الحقيقية كما سنبينها، فكل قياس لم يكن بنظم مقدمات ضرورية أو بنظم مقدمات مستنتجة من ضرورية فلا حجة فيها، فهذا هو القياس المعقول، وإنما ينتظم أبدا من مقدمتين إما مطلقة وإما تقسيمية، وقد تسمى حملية أو شرطية. فأما المطلقة فكقولنا العالم حادث وكل حادث فله سبب، فهاتان مقدمتان الأولى حسية والثانية ضرورية عقلية، ونتيجته أن لحوادث العالم إذن سببا. وأما التقسيمية فهو أن نقول إذا ثبت أن لحوادث العالم سببا فالسبب المفروض إما حادث وإما قديم، فإن بطل كونه حادثا ثبت كونه قديما، ثم نبطل كونه حادثا بمثل هذه المقاييس فيثبت بالآخرة أن لوجود العالم سببا قديما. فهذا هو النظر المعقول به، فإن كنتم متشككين في صحته فبما تنكرون من يمتنع من قبول مقدماتكم التي نظمتموها ويقول أنا متشكك في صحتها، فإن نسبتموه إلى إنكار الضرورة نسبناكم إلى مثله فيما ادعينا معرفته بالنظر ولا فرق. هذا هو المنهج الجملي في الرد عليهم، فإذا أبطلوا نظر العقول وهو الجزم الواجب في إفحامهم فلا ينبغي أن نخوض معهم في التفصيل، بل نقتصر على أن نقول لهم كل ما عرفتموه من مذهبكم من صدق الإمام وعصمته وبطلان الرأي ووجوب التعليم بماذا عرفتموه، ودعوى الضرورة غير ممكنة، فيبقى النظر والسماع، وصدق السمع أيضا لا يعرف ضرورة فيبقى النظر، وهذا لا مخرج عنه. فإن قال قائل لا يظن بعاقل يدعي مذهبا ليس ضروريا ثم ينكر النظر، فلعلهم يعترفون بالنظر، إلا إنهم يقولون تعلم طريق النظر واجب، فإن الإنسان لا يستقل بنفسه في النظريات، فإن أنكرتم ذلك فقد أنكرتم العقول بديهة، إذ لم يترشح المدرسون والمعلمون إلا للتعليم، فلما تصدوا مع الاستغناء عنهم؟ وإن اعترفتم بذلك فقد اعترفتم بوجوب المعلم، وأن العقول ليس في مجردها غنية، فبقي أنكم جوزتم التعلم من كل أحد، وهم أوجبوا التعلم من معصوم، لأن مذاهب المعلمين مختلفة ومتعارضة ولا ترجيح للبعض على البعض، قلنا وهذا السؤال أيضا فاسد، فإننا لا ننكر الحاجة إلى التعلم، بل العلوم منقسمة إلى ثلاثة أقسام، قسم لا يمكن تحصيله إلا بالسماع والتعلم كالإخبار عما مضى من الوقائع ومعجزات الأنبياء وما يقع في القيامة وأحوال الجنة والنار، فهذا لا يعرف إلا بالسماع من النبي المعصوم أو بالخبر المتواتر عنه، فإن سمع بقول الآحاد حصل به علم ظني لا يقيني، هذا قسم. والقسم الآخر من العلوم النظرية العقلية فليس في الفطرة ما يرشد إلى الأدلة فيه، بل لا بد فيه من التعلم لا ليقلد المعلم فيه، بل لينبهه المعلم على طريقه، ثم يرجع العاقل فيه إلى نفسه فيدركه بنظره، وعند هذا فليكن المعلم من كان ولو أفسق الخلق وأكذبهم، فإن لسنا نقلده بل نتنبه بتنبيهه، فلا نحتاج فيه إلى معصوم. وهي كالعلوم الحسابية والهندسية، لا تعلم بالفطرة وتحتاج إلى المعلم. ونستغني عن معلم معصوم، بل يتعلم طريق البرهان، ويساوي المتعلم المعلم بعد النظر في العقليات عندنا، فالحسابيات عندهم. وكم من شخص يغلط في الحسابيات ثم ينتبه بالآخرة بعد زمان، وذلك لا يشكك في الأدلة والبراهين الحسابية، ولا يحتمل الافتقار فيها إلى معلم معصوم. القسم الثالث: العلوم الشرعية الفقهية، وهو معرفة الحلال والحرام والواجب والندب. وأصل هذا العلم السماع من صاحب الشرع، والسماع منه يورث العلم، إلا أن هذا لا يمكن تحصيل العلم القطعي فيه على الإطلاق في حق كل شخص وفي كل واقعة، بل لا بد من الاكتفاء بالظن فيه ضرورة في طريقين: أحدهما في المستمعين، فإن الخلق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم انقسموا إلى من شاهد فسمع وتحقق وعرف، وإلى من غاب فسمع من المبلغين وآحاد الأمراء والولاة، فاستفادوا ظنا من قولة الآحاد، ولكن وجب عليهم العمل بالظن للضرورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عجز عن إسماع كل واحد بنفسه من غير واسطة، ولم يشترط أن تتواتر عنه كل كلمة في كل واقعة لتعذره. والعلم يحصل بأحد هذين المسلكين، وهو متعذر قطعا. والطرف الثاني في نفس الصورة الفقهية والحوادث الواقعة، إذن ما من واقعة إلا وفيها تكليف، والوقائع لا حصر لها، بل هي في الإمكان غير متناهية، والنصوص لا تفرض إلا محصورة متناهية، ولا يحيط قط ما يتناهى بما لا يتناهى. وغاية صاحب الشرع مثلا أن ينص على حكم كل صورة اشتمل عليها تصنيف المصنفين في الفقه إلى عصرنا هذا، ولو فعل ذلك واستوفاه كانت الوقائع الممكنة الخارجة عن التصانيف أكثر من المسطورات فيها، بل لا نسبة لها إليها، فإن المسطورات محصورة والممكنات لا حصر لها، فكيف يستوفي ما لا يتناهى بالنص؟ فبالضرورة لابد من تحكيم الظن في التعلق بصيغ العمومات، وإن كان يحتمل أنها أطلقت لإرادة الخصوص إذ عليها أكثر العمومات. ولذلك لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضاه رسوله، فإنما رخص له في اجتهاد الرأي لضرورة العجز عن استيعاب النصوص للوقائع. هذا بيان هذا القسم، ولا حاجة فيه إلى إمام معصوم، بل لا يغني الإمام المعصوم شيئا، فإنه لا يزيد على صاحب الشرع، وهو لم يغن في كلا الطرفين، فلا قدرة على استيعاب الصور بالنصوص، ولا قدرة على مشافهة جميع الخلق، ولا على تكليفهم اشتراط التواتر في كل ما ينقل عنه عليه السلام. فليت شعري: معلمهم المعصوم ماذا يغني في هذين الطرفين؟ أيعرف كافة الخلق نصوص أقاويله وهم في أقصى الشرق والغرب بقول أحد هؤلاء الدعاة، ولا عصمة لهم حتى يوثق بهم أو يشترط التواتر عنه في كل كلمة، وهو في نفسه محتجب لا يلقاه إلا الأحاد والشواذ. هذا لو سلم أنه مطلع على الحق بالوحي في كل واقعة كما كان صاحب الشرع، فكيف والحال كما نعرفه ويعرفه خواص أشياعه المحتقين به في بلده وولايته؟ فقد انكشف بهذا الكلام أنهم يلبسون ويقولون: إن قلتم لا حاجة إلى التعليم فقد أنكرتم العادات، وإن اعترفتم فقد وافقتمون على إثبات التعليم، فيأخذون التعليم لفظا مجملا مسلما، ثم يفصلون بأن فيه اعترافا بوجوب التعلم من المعصوم. فقد فهمت أي علم يستغنى فيه عن المعلم، وأي علم يحتاج فيه إليه، وإذا احتيج فما الذي يستفاد من المعلم طريقه ولا يقلد في نفسه فيستغني عن عصمته، وما الذي يقلد في نفسه فيحتاج فيه إلى عصمته، وأن ذلك المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ما يؤخذ منه كيف ينقسم إلى ما يعلم تحقيقا وإلى ما يظن، وأن كافة الخلق كيف يضطرون إلى القناعة بالظن في صدق مبلغ الخبر عن صاحب الشرع وفي إلحاق غير المنصوص إلى النصوص. وإذا أيقنت هذه القاعدة استوليت على كشف تلبيساتهم كلها، فإن عادتهم أبدا إطلاق مقدمات مهملة بنوا عليها النتيجة الفاسدة، كقولهم إنكم إذا اعترفتم بالحاجة إلى التعليم فقد اعترفتم بمذهبنا، فنقول اعترافنا بالتعلم في النظريات كاعترافكم به في الحسابيات. هذا منهج الكلام الجملي عليهم. المنهج الثاني في الرد عليهم تفصيلا، وسبيلنا أن نتكلم على كل مقدمة من مقدماتهم الثماني التي نظمناها، فنقول المقدمة الأولى وهي قولكم إن كل شيء يتكلم فيه بنفي وإثبات ففيه حق وباطل، والحق واحد والباطل ما يقابله، فهذه مقدمة صادقة لا نعتقد نزاعا فيها، ولكن لا يصح منكم استعمالها، فإن نقول من الناس من أنكر حقائق الأشياء وزعم أنه لا حق ولا باطل، وأن الأشياء تابعة للاعتقادات، فما يعتقد فيه الوجود فهو موجود في حق ذلك المعتقد، وما يعتقد فيه العدم فهو معدوم في حق المعتقد، وهذه مقالة فرقة من فرق السوفسطائية، وربما يقولون الأشياء لا حقيقة لها، فنقول هل هذه المقدمة مقدمة يقطعون بها؟ وأنتم ترونها في المنام ولا حقيقة لها، فبماذا أمنتم الغلط فيها؟ وكم رأيتم أنفسكم في المنام قاطعين بأمر لا حقيقة له؟ وما الذي آمنكم من إصابة خصومكم وخطائكم؟ ولا نزال نورد عليهم ما يوردونه على أهل النظر للتشكيك فيه، فلا يجدون فصلا، فإن زعموا أن نعرف ضرورة خطأ من يخالفنا من السوفسطائية ونعلم ضرورة صدق هذه المقدمة قيل لهم، فبما تنكرون على أهل النظر إذا ادعوا ذلك في مذهبهم وفي تفريقهم بين ما غالطوا فيه وبين ما لم يغالطوا فيه وفرقهم بين أنفسهم ومخالفيهم، فإن زعموا أن ذلك يفتقر فيه إلى تأمل وما نحن فيه بديهي، فنقول والحسابيات يحتاج فيها إلى أدق تأمل، فإن غلط في مسألة عرفتموها من الحساب رجل قصر نظره أو ضعف ذكاؤه، فهل يشكككم ذلك في أن العلوم الحسابية صادقة؟ فإن قلتم لا، قيل فهكذا حال النظار المحققين إن خالفهم المخالفون، وهذا ينبغي أن يكون عليهم في كل مقام، لأن تبجحهم الأكثر باختلاف النظار، وأن ذلك ينبغي أن يسقط الأمان، وخلافنا لهم لم يسقط أمانهم عن مقدماتهم التي نظموها، ثم طمعوا مع ذلك أن يسقط أماننا عن النظريات بخلاف المخالف فيها، وهذا من الطمع البارد والظن الركيك الذي لا ينخدع بمثله عاقل. أما المقدمة الثانية وهي قولهم إذا ثبت في كل واقعة حق وباطل فلا بد من معرفة الحق فيه، فهذه مقدمة كاذبة إذ تسلموها جملة وفيها تفصيل، وهذه عادتهم في التلبيس، فلا يغفلن عنها المحصل، فنقول قول القائل الحق لا بد من معرفته كقول القائل المسألة لا بد من معرفتها أو المسائل لا بد من معرفتها، فيقال هذا خطأ، بل المسألة اسم جنس يتناول ما لا بد من معرفته وما عن معرفته بد، فلا بد من تفصيل، وكذلك الحق بنا غنية عن معرفته في أكثر الأمور، فإن جملة التواريخ والأخبار التي كانت وستكون إلى منقرض العالم وهي كائنة واقعة اليوم في العالم يتكلم فيها بنص وإثبات، والحق واحد ولا حاجة بنا إلى معرفته، وكذاك قول القائل ملك الروم الآن قائم أم لا، والحق أحدهما لا محالة، وما تحت قدمي من الأرض بعد مجاوزة 5 أذرع حجر أو تراب، وفيه دود أم لا، والحق أحدهما لا محالة، ومقدار كرة الشمس أو زحل ومسافتهما 100 فرسخ أم لا، والحق أحدهما، وهكذا مساحات الجبال والبلاد وعدد الحيوانات في البر والبحر وعدد الرمل، فهذه كلها فيها حق وباطل ولا حاجة إلى معرفتها. بل العلوم المشهورة من النحو والشعر والطب والفلسفة والكلام وغيرها، فمنها حق وباطل ولا حاجة بنا إلى أكثر ما قيل فيها، بل الذي نسلم أنه لا بد من معرفته مسألتان: وجود الصانع تعالى وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا بد منه. ثم إذا أثبت صدق الرسول فالباقي يتعلق به تقليدا أو علما بخبر المتواتر أو ظنا بخبر الواحد، وذلك من العلوم كاف في الدنيا والآخرة، وما عداه مستغنى عنه. أما وجود الصانع وصدق الرسول فطريق معرفته النظر في الخلق حتى يستدل به على الخالق، وفي المعجزة حتى يستدل بها على صدق الرسول، وهذان لا حاجة فيهما إلى معلم معصوم، فإن الناس فيه قسمان: قسم اعتقدوا ذلك تقليدا وسماعا من أبويهم وصمموا عليه العقد قاطعين به وناطقين بقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بحث عن الطريق البرهانية، وهؤلاء هم المسلمون حقا، وذلك الاعتقاد يكفيهم وليس عليهم طلب طرق البراهين. وعرفنا ذلك قطعا من صاحب الشرع، فإنه كان يقصده أجلاف العرب وأغمار أهل السواد، وبالجملة طائفة لو قطعوا آرابا لم يدركوا شيئا من البراهين العقلية، بل لا يبين تمييزهم عن البهائم إلا بالنطق. وكان يعرض عليهم كلمة الشهادتين ثم يحكم لهم بالإيمان ويقنع منهم به وأمرهم بالعبادات، فعلم قطعا أن الاعتقاد المصمم كاف وإن لم يكن عن برهان بل كان عن تقليد، وربما كان يتقدم إليه الأعرابي فيحلفه أنه رسول الله وأنه صادق فيما يقول، فيحلف له ويصدقه فيحكم بإسلامه، فهؤلاء أعني المقلدين يستغنون عن الإمام المعصوم. القسم الثاني: من اضطرب عليه تقليده إما بتفكر وإما بتشكيك غيره إياه أو بتأمله، فإن الخطأ جائز على آرائه، فهذا لا ينجيه إلا البرهان القاطع الدال على وجود الصانع وهو النظر في الصنع، وعلى صدق الرسول وهو النظر في المعجزة. وليت شعري ماذا يغني عنهم إمامهم المعصوم، أي يقول له اعتقد أن للعالم صانعا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق تقليدا لي من غير دليل فإني الإمام المعصوم، أو يذكر له الدليل فينبهه على وجه دلالته، فإن كان سومه التقليد فمن أي وجه يصدقه، بل من أين يعرف عصمته وهو ليس يعرف عصمة صاحبه الذي يزعم أنه خليفته بعد درجات كبيرة. وإن ذكر الدليل افتقر المسترشد إلى أن ينظر في الدليل ويتأمل في ترتيبه ووجه دلالته أم لا، فإن لم يتأمل فكيف يدرك دون النظر والتأمل، وهذه العلوم ليست ضرورية. وإن تأمل وأدرك نتائج المقدمات الضرورية المنتجة المطلوبة بتأمله وخرج به عن حد التقليد له، فما الفرق بين أن يكون المنبه له على وجه الدلالة ونظم المقدمات هو هذا المشار إليه المعصوم، أو داعية أو عالم آخر من علماء الزمان، فإن كل واحد ليس يدعوه إلى تقليده وإنما يقوده إلى مقتضى الدليل، ولا يدرك مقتضى الدليل إلا بالتأمل، فإذا تأمل وأدرك لم يكن مقلدا لمعلمه بل كان كمتعلما للأدلة الحسابية، ولا فرق في ذلك بين أفسق الخلق وبين أورعهم، كمعلم الحساب فلا يحتاج فيه إلى الورع فضلا عن العصمة لأنه ليس مقلدا وإنما الدليل هو المتبع. فإذا لا يعدو الخلق هذين القسمين، فالأول مستغن عن المعصوم والثاني لا يغني عنه المعصوم شيئا، فقد بطلت مقدمتان: إحداهما أن كل حق فلا بد من معرفته، والأخرى أنه لا يعرف الحق إلا من معصوم. فإن قيل لا تكفي معرفة الله تعالى ورسوله، بل لا بد من معرفة صفات الله ومعرفته الأحكام الشرعية، قلنا أما صفات الله تعالى فقسمان: قسم لا يمكن معرفة صدق الرسول وبعثته إلا بعد معرفته، ككونه عالما وقادرا على الإرسال، فهذا يعرف عندنا بالأدلة العقلية كما ذكرنا، والمعصوم لا يغني لأن المعتقد له تقليدا أو سماعا من أبويه مستغنا عن المعلم كما سبق، والمتردد فيه ماذا يغني عنه المعصوم؟ أفيقول له قلدني في أنه تعالى قادر عالم، فيقول له كيف أقلدك ولم تسمح نفسي بتقليد محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب المعجزة. وإن ذكر له وجه الدليل أعاد القول فيه إلى ما مضى في أصل وجود الصانع وصدق الرسول من غير فرق. وأما الأحكام الشرعية فلا بد لكل واحد من معرفة ما يحتاج إليه في واجباته، وهي قسمان: القسم الأول ما يمكن معرفته قطعا، وهو الذي اشتمل عليه نص القرآن وتواتر عنه الخبر من صاحب الشرع، كعدد ركعات الصلوات الخمس ومقادير النصب في الزكوات وقوانين العبادات وأركان الحج، أو ما أجمعت عليه الأمة، فهذا القسم لا حاجة فيه إلى إمام معصوم أصلا. القسم الثاني ما لا يمكن معرفته قطعا بل يتطرق الظن إليه، وهو إما نص يتطرق الظن إلى نقله من حيث ينقله الآحاد فيجب التصديق به ظنا، كما كان يجب على الخلق في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأقطار، وإما صورة لا نص فيها فيحتاج إلى تشبيهها بالنصوص عليه وتقريبها منه بالاجتهاد، وهو الذي قال معاذ فيه اجتهد رأيي، وكون هذا مظنونا ضروري في الطرفين جميعا، إذ لا يمكن شرط التواتر في الكل ولا يمكن استيعاب جميع الصور بالنص، فلا يغني المعصوم في هذا شيئا، فإنه لا يقدر على أن يجعل ما نقله الواحد متواترا، بل لو تيقنه لم يقدر على مشافهة كافة الخلق به ولا تكليفهم السماع عنه تواترا، فيقلد أشياعه دعاة المعصوم وهم غير معصومين، بل يجوز عليهم الخطأ والكذب، فنحن نقلد علماء الشرع وهم دعاة محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالمعجزات الباهرة، فأي حاجة إلى المعصوم فيه؟ وأما الصورة التي ليست منصوصة فيجتهد فيها الرأي، إذ المعصوم لا يغني عنها شيئا، فإنه بين أن يعترف بأنه أيضا ظان، والخطأ جائز في كل ذي ظن ولا يختلف ذلك بالأشخاص، فما الذي يميز ظنه من ظن غيره؟ وهو مجوز للخطأ على نفسه، وإن ادعى المعرفة فيه أي ادعيها عن وحي أو عن سماع نص فيه أو عن دليل عقلي، فإن ادعى تواتر الوحي إليه في كل واقعة فإذا هو مدع للنبوة فيفتقر إلى معجزة. كيف ولا يتصور تقدير المعجزة إذ بان لنا أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ فإن جوزنا الكذب على محمد في قوله أنا خاتم الأنبياء مع إقامة المعجزة، فكيف نأمن كذب هذا المعصوم وإن أقام المعجزة؟ وإن ادعى معرفته عن نص بلغه فكيف لا يستحي من دعوى نص صاحب الشرع على وقائع لا يتصور حصرها وعدها؟ بل لو عمر الإنسان عمر نوح ولم يشتغل إلا بعد الصور والنصوص عليها لم يستوعب عشر عشرها، ففي أي عمر استوعب الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الصور بالنص؟ فإن ادعى المعرفة بدليل عقلي فما أجهله بالفقهيات والعقليات جميعا، إذ الشرعيات أمور وضعية اصطلاحية تختلف بأوضاع الأنبياء والأعصار والأمم كما نرى الشرائع مختلفة، فكيف تجوز فيها الأدلة العقلية القاطعة؟ وإن ادعاها عن دليل عقلي مفيد للنظر فالفقهاء كلهم لهم هذه الرتبة. فاستبان أن ما ذكروه تلبيس بعيد عن التحقيق، وأن العامية المنخدعة به في غاية الحمق، لأنهم يلبسون على العوام بأن يتبعوا الظن، وإن الظن لا يغني عن الحق شيئا، والفقهيات لابد فيها من اتباع الظن، فهو ضروري كما في التجارات والسياسات وفصل الخصومات للمصالح، فإن كل الأمور المصلحية تبنى على الظن، والمعصوم كيف يغني عن هذا الظن وصاحب الشريعة لم يغني عنه ولم يقدر عليه، بل أذن في الاجتهاد وفي الاعتماد على قول أحد الرواة عنه وفي التمسك بعموميات الألفاظ، وكل ذلك ظن عمل به في عصره مع وجوده، فكيف يستقبح ذلك بعد وفاته؟ فإن قيل فإن اختلف المجتهدون لاختلاف مسالك الظنون فماذا ترون؟ فإن قلتم كل مجتهد مصيب تناقض كلامكم، فإن خصومكم مهما أصابوا في اعتقادهم يقولون إنكم أخطأتم، أفلستم مصيبين إذن؟ فكيف وفي الفرق من يستبيح سفك دمائكم؟ فإن كانوا مصيبين أيضا فنحن في سفك دمائكم ونهب أموالكم مصيبون، فلم تنكرون علينا؟ وإن قلتم إن المصيب واحد فبما نميز المصيب من المخطئ؟ وكيف نتخلص من خطر الخطأ والظن؟ قلنا فيه رأيان. فإن قلنا كل مجتهد مصيب لم نتناقض، إذ نريد به أنه مصيب حكم الله في حق نفسه ومقلديه، إذ حكم الله عليه أن يتبع غالب ظنه في كل واقعة وقد اتبع، وهذا حكم الله على خصمه. وقولهم إنه مصيب إذن في سفك الدم فهو كلام جاهل بالفقهيات، فإن ما افترق فيه الفرق مما يرى فيه سفك الدماء مسائل قطعية عقلية المصيب فيها واحد، والمسائل الظنية الفقهية المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة ومالك لا تفضي إلى التقاتل وسفك الدماء، بل كل فريق يعتقد احترام الفريق الآخر حتى يحكم بأنه لا ينقض حكمه إذا قضى به، وأنه يجب على المخالف الاتباع. نعم اختلفوا في أنه هل يطلق اسم الخطأ على الفرقة الأخرى في غير إنكار واعتراض أم لا، وقولهم إن خصمك يقول أنت مخطئ، فإن كان هو مصيبا فإذا أنت مخطئ. قلنا إن قال خصمي أنت مخطئ أي أظن خطأك فهو صادق، وأنا أيضا صادق في قولي إني مصيب ولا تناقض، وإن قال أقطع بأنك مخطئ فليس مصيبا في هذا القول، بل بطلان قول من يقطع بالخطأ في المجتهدات ليس مظنونا بل هو مقطوع به في جملة المسائل القطعية الأصولية، فالقول إن المصيب من المجتهدين كلاهما أو أحدهما مسألة أصولية قطعية لا ظنية، وقد التبست عليهم الأصوليات بالفقهيات الظنية، ومهما كشف الغطاء لم يتناقض الكلام. فإن قيل فإذا رأيتم كل واحد مصيبا فليجز للمجتهد أن يأخذ بقول خصمه ويعمل به لأنه مصيب، وليجز للمقلد أن يتبع من شاء من الأئمة المجتهدين، قلنا أما اتباع المجتهد لغيره فخطأ، فإن حكم الله عليه أن يتبع ظن نفسه وهذا مقطوع به، فإذا اتبع ظن غيره فقد أخطأ في مسألة قطعية أصولية وعرف ذلك بالإجماع القاطع. وأما بخبر المقلدين الأئمة فقد قال به قائلون، ولكن المختار عندنا أنه يجب أن يقلد من يعتقد أنه أفضل القوم وأعرفهم، ومستند اعتقاده إما تقليد سماعي من الأبوين، وإما بحث عامي عن أحواله، وإما تسامعا عن ألسنة الفقهاء، وبالجملة يحصل له ظن غالب من هذه المستندات، فعليه اتباع ظن نفسه كما على المجتهد اتباع ظن نفسه، وهذا ليس بكليا في الشرع، لأن الشرع يشتمل على مصلحة جزئية في كل مسألة وعلى مصلحة كلية في الجملة، أما الجزئية فما يعرف عنها دليل كل حكم وحكمته، أما المصلحة الكلية فهي أن يكون كل مكلف تحت قانون معين من تكاليف الشرع في جميع حركاته وأقواله واعتقاداته، فلا يكون كالبهيمة المسيبة تعمل بهواها حتى يرتاض بلجام التقوى وتأديب الشرع وتقسيمه إلى ما يطلقه وإلى ما يحجر عليه فيه، فيقدم حيث يطلق الشرع ويمتنع حيث يمنع، ولا يتخذ إلهه هواه ويتبع فيه مناه، ومهما خبرنا المقلدين في مذاهب الأئمة ليستمد منها أطيبها عنده، اضطرب القائلون في حقه، فلا يبقى له مرجع إلا شهوته في الاختيار، وهو مناقض للغرض الكلي، فرأينا أن نحصره في قالب وأن نضبطه بضابط، وهو رأي شخص واحد لهذا المعنى، ولهذا اختلفت قوانين الأنبياء في الأعصار بالإضافة إلى التفصيل، ولم تختلف في أصل التكليف ودعوة الخلق عن اتباع الهوى إلى طاعة قانون الشرع، فهذا ما نراه مختارا في حق أحد المقلدين. هذا أحد الرأيين، وهو أن كل مجتهد مصيب، ومن رأى أن المصيب واحد فلا تناقض أيضا في كلامه. وقوله بما يأمن من إمكان الخطأ، قلنا أولا تعارضهم، فمن كان مسكنه بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعول على قول الواحد، وكذا من مسكنه بعيد عن معصومكم بينه وبينه البحار الحاجزة والمهامة المهلكة، بما يأمن الخطأ على المبلغ وهو غير معصوم، فسيقولون يحكم بالظن وليس عليه أكثر من ذلك، فهذا جوابنا. فإن قلتم إن له طريقا إلى الخلاص من الظن وهو أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التوجه إليه من الممكنات، فكذا يقصد للإمام المعصوم في كل زمان. قلنا وهل يجب قصد ذلك مهما جوز الخطأ؟ فإن قلتم لا، فأي فائدة في إمكانه وقد جاز له اقتحام متن الخطر فيما جوز فيه الخطأ؟ فإن جاز ذلك فلا بأس بفوات الإمكان، فكيف ولا يقدر كل زمن مدبر لا مال له على أن يقطع 1000 فرسخ ليسأل عن مسألة فقهية واقعة؟ كيف ولو قطعها؟ فكيف يزول ظنه بإمامكم المعصوم وإن شافهه به، إذ لا معجزة له على صدقه؟ فبأي وجه يثق بقوله؟ وكيف يزول ظنه به؟ ثم يقول لا خلاص له عن احتمال الخطأ، ولكن لا ضرر عليه، وغاية ما في هذا الباب أن يكون في درك الصواب مزية فضيلة، والإنسان في جميع مصالحه الدنيوية من التجارة والحرب مع العدو والزراعة يقول على ظنون، فلا يقدر على الخلاص من إمكان الخطأ فيه ولا ضرر عليه، بل لو أخطأ صريحا في مسألة شرعية فليس عليه ضرر، بل الخطأ في تفاصيل الفقهيات معفو عنه شرعا بقوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، فما هول من خطر الخطأ مستحقر في نفسه عند المحصلين من أهل الدين، وإنما يعظم به الأمر على العوام الغافلين عن أسرار الشرع، فليس الخطأ في الفقهيات من المهلكات في الآخرة، بل ليس ارتكاب كبيرة موجبا لتخليد العقاب ولا للزومه على وجه لا يقبل العفو. أما المجتهدات فلا مأثم على من يخطئ فيها، والحنفي يقول يصلي المسافر 2 ركعتين، والشافعي يقول يصلي 4، وكيف ما فعل فالتفاوت قريب، ولو قدر فيه خطأ فهو معفو عنه، فإنما العبادات مجاهدات ورياضات تكسب النفوس صفاء وتبلغ في الآخرة مقاما محمودا، كما أن تكرار المنفعة لما يتعلمه يجعله فقيه النفس ويبلغه رتبة العلماء، ومصلحته تختلف بكثرة التكرار وقلته، ورفعه صوته فيه وخفضه، فإن أخطأ في الاقتصار على التكرار لدرس واحد 2 وكانت 3 أكثر تأثيرا في نفسه في علم الله تعالى، أو أخطأ في 3 وكان الاقتصار على 2 أكثر تأثيرا في صيانته في التبرم المبلد، أو أخطأ في خفض الصوت وكان الجهر أوفق لطبعه وللتأثير في تنبيه نفسه، أو كان الخفض أدعى له إلى التأمل في كنه معناه، لم يكن الخطأ في شيء من ذلك في ليلة أو ليال مؤيسا عن رتبة الإمامة ونيل فقه النفس، وهو في جميع ما يخمن ويرتب في مقادير التكرار من حيث الكمية والكيفية والوقت مجتهد فيه وظن وسالك إلى طريق الفوز بمقصوده ما دام مواظبا على الأصل، وإن كان قد تيقن له الخطأ أحيانا في التفاصيل، وإنما الخطر في التغليط والاعتراض والاغترار بالفطنة الفطرية ظنا بأن فيها غنية عن الاجتهاد، كما ظن فريق من الباطنية أن نفوسهم زكية مرتاضة مستغنية عن الرياضات بالعبادات الحاجات الشرعية فأهملوها وتعرضوا بسببها للعقاب الأليم في دار الآخرة. فليعتقد المسترشد أن إفضاء المجاهدات الشرعية إلى المقامات المحمودة السنية في دار الآخرة كإفضاء الاجتهاد في ضبط العلوم والمواظبة عليها إلى مقام الأئمة، وعند هذا نستحقر ما عظم الباطنية الأمر فيه، وهو من خطر الخطأ على المجتهدين في الجهر بالبسملة وتثنية الإقامة وأمثالها. فالتفاوت فيه بعد المواظبة على الأصول المشهورة كالتفاوت في الجهر بالتكرار أو الخفض به من غير فرق وكيف، وقد نبه الشرع على تمهيد عذر المخطئ فيه كما تواتر ذلك من صاحب الشرع. هذا تمام الكلام على المقدمة الثانية. وأما المقدمة الثالثة وهي قولهم: إذا ثبت وجوب معرفة الحق فلا يخلو إما أن يعرفه الإنسان من نفسه أو من غيره، فهذه مقدمة صادقة لا نزاع فيها. نعم، المجادلة عليها بما يفحم الباطنية ويمنعهم من استعمالها كما ذكرنا في المقدمة الأولى، وهي جارية في كل مقدمة صادقة. وأما المقدمة الرابعة وهي قولهم: إذا بطلت معرفته من نفسه بطريق النظر ثبت وجوب التعلم من غيره، فهذه صادقة على تقدير بطلان النظر وتسليم معرفة الحق، ولكن لا نسلم بطلان النظر كما سبق وكما نذكر في إفساد شبههم المزخرفة لإبطال النظر، ولا نسلم وجوب معرفة الحق لأن من جملته ما بنا مندوحة عنه، والمحتاج إليه معرفة الصانع وصدق الرسول، والناس قد اعتقدوها سماعا وتقليدا لأبويهم، وفي ذلك ما يغنيهم، فلا حاجة بهم إلى استئناف تعلم من معلم معصوم. فإن قنعوا بالتعليم من الأبوين فنحن نسلم حاجة الصبيان في مبدأ النشأ إلى ذلك ولا ننكره، ولا مستروح لهم في هذا التسليم. وفي هذه المقدمة قولهم: إذا ثبتت الحاجة إلى المعلم فليكن المعلم معصوما، وهذا متنازع فيه، فإن المعلم إن كان يعلم ويذكر معه الدليل العقلي وينبه على وجه الدلالة ليتأمل المتعلم فيه بمبلغ عقله ويجوز له الثقة بمقتضى عقله بعد تنبيه المعلم، فليكن المعلم ولو أفسق الخليقة، فلما يحتاج إلى عصمته وليس يتلقف المتعلم منه تقليد ما يتلقفه، بل هو كالحساب لا بد من معرفة الحق فيه لمصالح المعاملات، ولا يعرفه الإنسان من نفسه ويفتقر إلى معلما ولا يحتاج إلى عصمته لأنه ليس علما تقليديا بل هو برهاني. وإن زعمتم أن المتعلم ليس يتعلم بالبرهان والدليل لأن ذلك يدركه بنظر عقله ولا ثقة بعقله مع ضعف عقول الخلق وتفاوتها، فلذلك يحتاج إلى معصوم، فهذا الآن حماقة، لأنه إما أن يعرف عصمته ضرورة أو تقليدا ولا سبيل إلى دعوى شيء منه، فلا بد أن يعرفه نظرا، إذ لا شخص في العالم يعرف عصمته ضرورة أو يوثق بقوله مهما قال أنا معصوم، وإذا لم يعرف عصمته كيف يقلده؟ وإذا لم يثق بنظره كيف يعرف عصمته؟ فإن كان الأمر كما ذكرتموه فقد وقع الناس عن تعلم الحق وصار ذلك من المستحيلات، فإذا قالوا لا بد من تعلم الحق لا بطريق النظر كان كمن يقول لا بد من الجمع بين البياض والسواد، لأنه إن تعلم من غيره بتأمل دليل المسألة التي يتعلمها كان ناظرا مقتحما خطر الخطأ، وإن قلده لكونه معصوما كان مدركا عصمته بالنظر في دليل العصمة، وإن لم يقلد العصمة ويعلم ممن كان فقد رجع الأمر بالآخرة إلى ما استبعدوه وهو التعلم ممن لم تعرف عصمته، وفيهم كثرة وأقوالهم متعارضة كما ذكروه، وهذا لا مخلص عنه أبد الدهر. وأما المقدمة الخامسة وهي قولهم: إن العالم لا يخلو إما أن يشتمل على ذلك المعصوم المضطر إليه أو يخلو عنه، ولا وجه لتقدير خلو العالم عنه، فإن ذلك يؤدي إلى تغطية الحق وذلك ظلم لا يليق بالحكمة، فهو أيضا مقدمة فاسدة، لأن إن سلمنا سائر المقدمات وسلمنا ضرورة الخلق إلى معلم معصوم فنقول لا يستحيل خلو العالم عنه، بل عندنا يجوز خلو العالم عن النبي أبدا، بل يجوز لله أن يعذب جميع خلقه وأن يضطرهم إلى النار، فإنه بجميع ذلك متصرف في ملكه بحسب إرادته، ولا معترض على المالك من حيث العقل في تصرفاته، وإنما الظلم وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في غير ما يستحقه المتصرف، وهذا لا يتصور من الله، فلعل العالم خال عنه عن معنى أن الله لم يخلقه. فإن قيل مهما قدر الله على إرشاد الخلق إلى سبيل النجاة ونيل السعادات ببعثة الرسل ونصب الأئمة ولم يفعل ذلك، كان إضرارا بالخلق مع انتفاء المنفعة عن الله تعالى في هذا الإضرار، وهو في غاية القبح المناقض لأوصاف الكمال من حكمته وعدله، ولا يليق ذلك بالصفات الإلهية. قلنا هذا الكلام مختل وغطاء ينخدع به العامي ويستحقره الغواص في العلوم، وقد انخدع به طوائف من المعتزلة، واستقصاء وجه الرد عليهم في فن الكلام. وأنا الآن مقتصر على مثال واحد يبين قطعا أن الله تعالى ليس يلزمه في نعوت كماله أن يرعى مصلحة خلقه، وهو أن نفرض ثلاثة من الأطفال مات أحدهم طفلا، وبلغ أحدهم مسلما ثم مات، وبلغ الآخر وكفر ثم مات، فيجازي الله كل أحد بما يستحقه، فيكون مقيما للعدل، فينزل الذي بلغ وكفر في دركات لظى، والذي بلغ وأسلم في درجات العلا، والذي مات طفلا من غير إسلام ومقاسات عبادة بعد البلوغ في درجة دون درجة الذي بلغ وأسلم، فيقول الذي مات طفلا: يا رب، لما أخرتني عن أخي المسلم الذي بلغ ومات، ولا يليق بكرمك إلا العدل، وقد منعتني من مزايا تلك الرتبة، ولو أنعمت علي بها لانتفعت بها ولم تضرك، فكيف يليق بالعدل ذلك؟ فيقول له بزعم من يدعي الحكمة: إنه بلغ وأسلم وتعب وقاس شدائد العبادات، فكيف يقتضي العدل التسوية بينك وبينه؟ فيقول الطفل: يا رب، أنت الذي أحييته وأمتني، وكان ينبغي أن تمد حياتي وتبلغني إلى رتبة الاستقلال وتوفقني للإسلام كما وفقته، فكان التأخير عنه في الحياة هو الميل عن العدل. فيقول له بزعم من يدعي الحكمة: كانت مصلحتك في إماتتك في صباك، فإنك لو بلغت لكفرت واستوجبت النار، فعند ذلك ينادي الكافر الذي مات بعد بلوغه من دركات لظى فيقول: يا رب، لقد عرفت مني أني إذا بلغت كفرت، فهلا أمتني في صبايا، فإني قانع بالدرجة النازلة التي أنزلت بها الصبية المتشوق إلى درجات العلا، وعند هذا لا يبقى لمن يدعي الحكمة في التسوية إلا الانقطاع عن الجواب والاجتراء. وبهذا التفاوت يستبين أن الأمر أجل مما يظنون، فإن صفات الربوبية لا توزن بموازين الظنون، وإن الله يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبهذا يستبين أنه لا يجب بعث نبي ولا نصب إمام، فقد بطل قولهم إنه لا بد أن يشتمل العالم عليه.